نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، بارك الله بالجميع. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال وجه لكم معالي الشيخ من المستمعة السائلة أم الجهاد، تقول في سؤالها: عندما يدخل مسلم من عصاة المسلمين النار ويشفع له صالحه أو شهيده، زوجة مثلا تقطن في درجة عالية من الجنة كالفردوس الأعلى مع الرسول، فهل يدخل هذا العاصي المسلم بعد خروجه من النار مع قريبته الشهيدة أو الصالحة في نفس درجتها في الجنة وإن كانت في الفردوس الأعلى؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى زوجاته الطيبات الطاهرات، وعلى التابعين وهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال من الأخت الفاضلة أم الجهاد تكون من شقين: شق الشفاعة وشق الذرية أو أن يكونوا مع أهليهم. وأما الشفاعة فالكلام فيها الحقيقة طويل، لكن يحسن الذكر أن أولا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركها فيها غيره من لأن محمد صلى الله عليه وسلم يشفع والأنبياء يشفعون، وأيضا الصالحون يشفعون والملائكة تشفع، وكذلك أيضا الأفراط يشفعون. فشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة وأيضا يعني متنوعة كذلك. يشفع الشفاعة العظمى وهي يشفع للناس في لأن يعجل الله عز وجل لأن يعجل الله عز وجل حسابهم، كما يعني قد نأتي في ليلة الحديث في هذا الموضوع، في الحديث في هذا، في حينما يأتي الناس إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى نوح إلى العزم إلى أولي العزم الرسل، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فأيضا في علمه هو معلوم في الحديث الصحيح. وأيضا يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في أن يدخلوها، وأيضا يشفع كذلك عليه الصلاة والسلام لقوم يدخلون الجنة بغير حساب، وأيضا يشفع لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها، كما في حديث صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقول ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. أيضا الشفاعة لأناس في الجنة أيضا لأن ترفع منازلهم. ومع هذا ذكر العلمي يعني أن هذه الشفاعات لها شروط، منها رضا الله عن المشفوع له على حد قوله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا شك أن هذا يعني أنه الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ويرضى إلا عن أهل الإسلام، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد أولى منك أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. والشرط الثاني إذن الله للشافع، يعني مع مقام الشافعين وقربهم من الله عز وجل وصلاحهم وعلماء زيد ورسم الأنبياء، ولكن ومع هذا لا بد أن يعني لا يكون إلا أن يأذن الله للشافع، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع، وأيضا الشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع ويرضى عن الشافع كذلك. هذه فيما يتعلق بالشفاعة من حيث عمومها. فيما يتعلق بالذرية كما يعني ذكر أهل العلم، يعني أيضا أن من سعادة العبد ومن فضل الله عز وجل ورحمته أنه تكفل لعباده المؤمنين أن يجمع شمل الأسرة الواحدة على حد قوله عز شأنه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله عز وجل يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كان دونه في العمل لتقر بهم عينه كما قال أهل العلم، وهذا الكلام أيضا منسوب لابن عباس رضي الله عنهما، قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال عز شأنه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فالله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومن زيادة النعيم لأهل الجنة أنه يجمع بينهم وبين أحبابهم في من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر عيونهم بذلك كما دلت عليه الآيات وكما قرره أهل العلم. أو ينبغي أن نفرق بين هذا وبين المزاورة، التزاور أهل الجنة يتزاورون لكنهم باقون في درجاتهم، فتزاور أهل الجنة وتعرفهم ولقاؤهم فيما بينهم وفي جنة النعيم فهذا من تمام أيضا النعيم، ولكنهم كل باق في درجاته ويتزاورون ويعودون إلى درجاتهم، فيزور الأدنى أن يزور الأدنى منزلة في الجنة من هو فوقه فيها، كما يعني دلت عليه لا يتنح قول عز فأقبل بعضهم على بعض يتسألهم قال قائلهم إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين أيضا مثل ما كنا ترابا وعظاما من أين لما قال هل أنتم مطلعون، فاطلع إلى خيلا قال لمثل هذا فليعمل العاملون. يعلق على هذه الآية ابن كثير رحمه الله فيقول يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءل، أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وما كانوا يعانون، وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم ونعيمهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرور والخدم بين أيديهم يسعون ويجون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما العين رأت ولد إلى آخره. أما الجمع بين الآباء والأبناء وبين الذرية فهو غير المزاورة كما قلنا، هو غير كما يقرر أهل العلم هذا غير المزاورة، فالجمع يعني ينزل منزلة واحدة في الجنة على وجه الدوام. لكن لفت أهل العلم في هذه المسألة قالوا إن ذلك خاص بمن ماتوا صغارا من الذرية، لأنه قال ذرية والذرية قالوا إنه لا يكون هذا إلا على الصغار فيمن الله على آبائهم في الجنة ويرفع أبنائهم إلى مزيتهم لتقر عيونهم بأبنائهم، لأنه لو كان جميع الأسر في منزل واحد إذن لصارت الدرجة الجنة كما قال درجة واحدة لأن متفاوتون في أعمال، لكن قالوا إن الجمع هو أن تكون بالفعل الذرية هي الصغار في هذا الموضوع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعل جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الأخوة المستمعين وهو المستمع عمار من الرياض يسأل ويقول في سؤاله ما حكم النوم على الجنب الأيسر وعلى البطن وجزاكم الله عنا خيرا؟ هذا السؤال أخينا جزاه الله خيرا. أولا جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث في سنن أبي داود وغيره عن طخفة رضي الله عنه قال عن أبيه قال أبي لعل أبو ذر بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما قلنا أخرجه أبو داود في إسناد صحيح. ومثله عند الترمذي أيضا. وعنون له قال باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. في حديث أبي ذر إنما هي ضجعة أهل النار. ولهذا ينبغي حق الإنسان أن يجتنبها بمعنى ما دام مستيقظا فالنوم فيها مكروه وكما هو يعني ظاهر وتشديد فيها ولا سيما حينما قال إنها ضجعة أهل النار. ولهذا في حديث الذي رواه الشيخان إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك ثم اضطجع على شقك الأيمن وقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ورغبة ورهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت عدل الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. فهذا هو الذي ينبغي. لكن لا شك إذا انقلب وهو نائم على بطنه أو على شقه الأيسر لا شك أن هذا طبعا معذور النائم مرفوع عنه القلب. لكن ينبغي الإنسان أن يبدأ نومه وهو على شقه الأيمن. أما تقلبه في نومه فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. فهذا يعني دل الحديث على كراهية ذلك. ما لم يكن هناك ضرورة لو كان إنسان مريض أو على في آلام تؤلمه على بطنه ويحتاج يعني لشدة الألم أو نحو ذلك أو ضرورة فهذا لا شك أن الضرورة تقدر بقدرها وأرجو لا حرج إن شاء الله للحاجة والضرورة لمثل هذا. وإلا الأصل أن الإنسان يبتدي نومه على شقه الأيمن. وأما كما قلنا إذا كان في تقلب في نومه وهو يعني لا يعي فالنائم مرفوع عنه القلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين معالي الشيخ أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها أنا مقيم في المملكة العربية السعودية وأعمل كسائق تاكسي، فهل خلوتي بالمرأة عند إيصالها ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أم لا وجزاكم الله عنا خيرا؟ الحقيقة هذا السؤال لا شك طبعا أنه مما ابتلي به أهل عصرنا وينبغي لا ينبغي حقيقة التساهل فيه البتة. هو السلبيات التي ترتبت عليه كثيرة جدا ولهذا تتابعت فتاوى أهل العلم على التشديد في هذا الموضوع في خلوة السائق بالمرأة الأجنبية ولما رأوا حقيقة ولما تبين من مفاسد حقيقة لا تخفى على هذا الموضوع. ولهذا فإن شيخ شيوخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها قال منكر ظاهر وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها. فالأمر بالفعل يا أخواني خطير ولا ينبغي التساهل فيه وإن كان يوجد لا شك فتاوى في هذا الموضوع للمفاسد التي يعني لاحظها العلم وإلا قد يعني بعضهم استدل بإرداف بعض الحديث جاءت فيها أن إرداف المرأة على الدابة. لكن هذا الأمر لا شك أنه يعني حينما تؤمن يعني الفتنة لكن الأمر لا ينبغي التساهل فيه. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما لأن هذا في حكم الخلوة. فإذا انفراد المرأة بالسائق الأجنبي هذا مما ينبغي الحذر منه. أما إذا كانت معها رفيقتها أو معها محرم لها معها أمها معها أخوها معها يعني مجموعة نساء أو ترتفع الخلوة بوجود سواء محرم أو رفيقها أو صديقها أو قريبة من قريباتها معها فترتفع بهذا الخلوة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو محمد سوداني مقيم في المملكة يقول في سؤاله قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل إبليس في هذه الحالة يعتبر من الملائكة أم لا؟ هذا سؤال لا شك أنه طبعا جيد وإلى حد ما يعني قد يهتم به أهل العلم وله اهتمامات وبينما يعني الشأن أن تكون الأسئلة مما يمس عموما الناس في حاجات اليومية سواء في عباداتهم أو معاملاتهم أو شؤونهم الأسرية ونحو ذلك. لكن على كل حال هذا السؤال لا شك طبعا العلماء تكلموا عنه كثيرا جدا والذي يظهر الله أعلم ولا قد لا أطيل فيه الذي يظهر الله أعلم أنه لم يكن من الملائكة، ولا سيما في قوله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في تقرير علمي في هذا الموضوع قال أهل العلم إنه ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن، لأنه قال كان من الجن ففسق، فالفاء هذه عند أهل العلم هي فاء التعليل، وهما يعني يقرر الأصوليون أنه هذا مسلك الإيماء أو مسلك التنبيه، فالفاء من حروف الحروف الدالة على التعليل، ويمثلون سرقة فقطعت يده بمعنى أنه كان القطع بسبب السرقة على قول والسارق والسارقة فاقطعوا، فالفاء هنا تفيد السببية، فقال كان من الجن ففسق، يعني أنه سبب فسقه أنه كان من الجن وأنه ليس من الملائكة، وهذا هو الأظهر. وإن كان ذكر القرطبي في تفسيره أن كونه من الملائكة أنه قول جمهور أهل العلم كابن عباس بن مسعود، اختيار أيضا أبي الحسن ورجحه الطبري، وهو ظاهر قول إلا إبليس بمعنى أن المستثنى جزء من المستثنى منه، والأظهر والله أعلم أنه غير ملك، ولا سيما أن الملائكة مخلوقون من نور والجان مخلوق من نار، وأيضا قال خلقته من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة أصلا يعني أذكر أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا لا شك أنه يعني عصى، وهذا والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة، له سؤال يقول فيه فضيلة الشيخ، صلاة الأربع ركعات بسلام واحد كالتي تؤدى قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر، هل فيها تشهد أول كالظهر أم تسرد سردا؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا. على كل حال لا شك أن الأمر هذا طبعا الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وتجوز يجوز أداء صلاة النافلة، صلاة الرباعية سواء كانت راتبة الظهر أو غيرها، يعني النافلة الرباعية بمعنى ما كان أربع ركعات، لأن صلاة الراتبة قبل الظهر أربع ركعات، يجوز أن يصليها متتالية بتشهدين، يعني كصلاة الظهر صلاة العشاء، أو بتشهد واحد يسردها سردا أيضا، وإن كان الأولى أن تكون مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، لكن لو فعل هذا، ولهذا قال أهل العلم وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، قال وإن سردهن ولم يجلس في آخرهن جاز، لكنه يكون قد ترك الأفضل، بمعنى أنه لو سردها من غير تشهد واكتفى بالتشهد الأخير فهذا جائز، أو جعل فيها تشهدا وسطا كتشهد الظهر أو تشهد العشاء أيضا جائز، والأولى لا أن تكون مثنى مثنى، بمعنى يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول بأنه احتلم وهو مسافر وكان الجو بارد جدا ولم يستطع الاستحمام وصلى الفرض، فما الحكم؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. على كل حال هذا إن شاء الله الأمر فيه ظاهر، بل حتى يعني فيه جاءت به السنة، فإن في غزوة ذات السلاسل في رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه في غزوة ذات السلاسل قال، يقول عمرو، احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فجر يعني، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أنه أقره. فإذا كان بالفعل كما ذكر السائل في سؤاله وأنه يعني خشع نفسه البرد، فنعم له أن يعني وهو قد احتلم أن يتيمم ويصلي ولا شيء عليه، لكن إن شاء الله إذا يعني طبعا إذا لم يتمكن من أن يسخن الماء، فإذا كان عنده ماء ويسخن فهذا لابد منه، أو خشي خروج الوقت لو أنه اشتغل بتسخين الماء ويخرج الوقت فإنه يتيمم